كل ضلالة في النار. كان آخر ما توقفنا عنده من حياة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه علمه بأسباب التنزيل وإلمامه بهذا العلم مع ما وافق فيه الله عز وجل أو ربه في الآيات التي نزلت، فموافقاته للقرآن كثيرة، ذكرنا منها جملة. أما أسباب النزول، أسباب نزول الآيات، وأسباب النزول هو علم قائم بنفسه، هذا العلم علم جليل يعين على فهم القرآن الكريم ومعرفة متى نزل القرآن وفي أي شيء نزل وفي أي حديثة نزل وفي أي واقعة نزل، هذا علم قائم يعني بذاته، ويزيد صاحب القرآن فهما للقرآن ووقوفا عند معانيه. فمن المسائل أو من الأسباب التي ألم بها وبعلمها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، منها قول الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الحادثة وقعت أن يهودي قال: لو آية من القرآن هذه كانت عندنا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فأجابه عمر بالآية وقال: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة في يوم الجمعة. نعم، وقد كان عمر وحده أو مع غيره سببا مباشرا كذلك في تنزيل بعض الآيات، منها قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، إلى آخر الآيات من سورة التوبة براءة. هذه الآيات: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله اليوم الآخر ثم جاهد وهاجر إلى آخره. فمنهم من يجعل سقاية الحاج يعني تعمير المسجد، تعمير المسجد، مسجد الحرام، والقيام بالعناية يعني تنظيف والتعمير، وسقاية الحجاج يجعلها كالجهاد في سبيل الله والهجرة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله والإيمان بالله واليوم الآخر. فجاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير أن رجلا قال: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، يعني لا أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام، يعني عمل آخر بعد أن أسلمت، إلا تعمير المسجد الحرام، إلا أن أعمر المسجد الحرام. فقال علي بن أبي طالب: الجهاد في سبيل الله أفضل من هذا كله. فقال عمر الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم، يعني يتجادلون في أي العمل بعد الإسلام أفضل، واحد يقول عمارة المسجد الحرام، واحد يقول جهاد في سبيل الله، وارتفعت أصواتهم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك، إذا بعد الصلاة لما يصلي بينا النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي الصلاة نسأله عن هذا الأمر، فأنزل الله هذه الآية فبين لهم الله عز وجل أنزل هذه الآية: جعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآيات. فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من عمارة المسجد الحرام والحج والعمرة والطواف ومن الإحسان إلى الحجاج بالسقاية. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. يعني الجهاد في سبيل الله أفضل من النافلة، أفضل من النافلة. ولهذا الذين فضلوا السقاية وفضلوا عمارة المسجد الحرام على الجهاد في سبيل الله، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أن الجهاد في سبيل الله أفضل من هذه الأمور اللي هي فيها إحسان للحجاج والقيام على بيت الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا يستفاد منه أيضا، يستفاد منه أن عمر كان سببا في نزوله، لأنه سبب السؤال، لأن الآيات تنزل لواقعة أو تنزل لحادثة أو تنزل لسؤال، فكان هذا من بين يعني الآيات التي نزلت بسبب سؤال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كما روى يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والآيات هذه نزلت في تقصير الصلاة إما سفرا أو خوفا من عدو. قال: وقد أمن الله الناس، يعني يسأله لماذا لازالت الآية سارية المفعول، بمعنى نقصر في الصلاة، وقد أمن الناس، لا خوف، لا خوف، فلماذا هذه الرخصة؟ فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه. نفس الأمر الذي أنت تسأل عنه وتعجبت، أنا كذلك تعجبت من هذا الأمر، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم، فطبعا هذه الأحاديث التي ذكرناها صحيحة. قال: هذه صدقة تصدق الله بها، يعني رخصة، رخصة لمن لم يفهم، ليست صدقة مال، يعني صدقة يعني مادية، وإنما هذا إحسان من الله سبحانه وتعالى لعباده وإفضال منهم على أن ترك لهم هذه الرخصة إذا ضربوا في الأرض قصروا الصلاة، وحتى ولو خافوا كذلك من الذين كفروا لهم كذلك صلاة الخوف الذي فيها تسهيلات كثيرة أكثر من صلاة السفر. فقال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فصارت الرباعية اثنتان وهكذا. فالله سبحانه وتعالى سهل على عباده، فينبغي على العبد أن يقبل هذا التسهيل من الله عز وجل وأن لا يرده، لا يرد، فاقبلوا صدقته، فاقبلوا صدقة الله عليكم، يعني سهل عليكم ورخص لكم، فخذوا هذا الترخيص وهذا التسهيل من الله سبحانه وتعالى. وقد سئل عمر بن الخطاب عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآيات. قال: إن الله خلق، وهذا في مسند أحمد والحديث صحيح لغيره، ثم قال: أخذ، إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. صحيح لغيره وهو في مسند أحمد. الحاصل أن هذه الآيات كان لعمر فيها علم، كان لعمر فيها علم، فإما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها وإما سأل عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا لا أخذ كثيرا في هذه المسألة عقدية، يعني ولو شرحت الحديث لطال الأمر بنا ودخلنا في مسألة القدر. طبعا هذه مسائل تأتي إن شاء الله معنا في ربما في المتن، في متن الرسالة يوم الاثنين بحول الله تعالى، نمر على مسائل القدر بحول الله تعالى وقوته. هذا مما يدل على أن الله لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم، أشهدهم على أنه هو الله الخالق، وهذا في عالم الذر كما يقال عالم الغيب والأزل قبل خروجهم إلى الدنيا. هذا مما يدل على أن معرفة الله سبحانه وتعالى مفطور عليها الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالله فطر الناس قبل خروجهم إلى الدنيا وقبل وجودهم في هذه الأرض على أنه هو ربهم وهو الذي ينبغي أن تكون له العبادة. ولهذا طار الإنسان ولو يعني بدون رسول، بدون مجيء الرسول، يشعر الإنسان من نفسه الحاجة إلى العبادة، الحاجة إلى التوجه إلى من هو أعلى، إلى من هو أقوى. وهذا يدل على العبودية، أن الإنسان مفطور على العبودية، أن يكون مربوبا من رب أقوى سبحانه وتعالى. فجاءت الرسل لتبين بعد هذا، وهذا عذر حتى يقطع الله سبحانه وتعالى أعذار الناس. فبعث لهم الرسل ليدلوهم على الله عز وجل وعلى الخالق إن أخطأوا بفطرتهم معرفة الله سبحانه وتعالى. فجاء الرسول ليعيدك إلى فطرتك التي هي مغروسة، إلى فطرتك الحقيقية أو للفطرة الحقيقية المغروسة فيك على أن الله عز وجل صاحب العبادة وصاحب الألوهية سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد رب سواه ولا إله سواه. المهم ولما نزل قول الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر من سورة القمر، قال عمر أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع، في درع، يعني الدرع هو ما يلبس يعني كوقاية من ضربات السلاح، وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فعرفت تأويلها، فعرفت تأويلها يومئذ، يعني عرف تفسير هذه الآية التي نزلت قبل بدر. وأصل الحديث على كل في البخاري بغير هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل، وذكرت هذه الآية في الحديث سيهزم الجمع ويولون الدبر. أما تفسير عمر لبعض الآيات، هذه الآيات وسبب نزولها، تفسير عمر لبعض الآيات وبعض تعليقاته على الآية، تمر به الآية فيقول كلاما أو يسمع تفسيرا من الرسول فيقول تفسيرا مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه قوله لما سئل عن قوله تعالى والذاريات ذروى قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخشون أن يقولوا في كتاب الله عز وجل برأيهم أو يعني بفهمهم، قد يكون الأمر بعيدا عن المراد أو عن المعنى، ولهذا كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثر عن أبي بكر الصديق أنه كان يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي، برأيي، وإن كان لهم أن يقولوا لأن رأيهم ليس مجرد رأي، لأنهم أهل اللغة وقد شاهدوا التنزيل وعايشوا الوحي وصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف بكتاب الله سبحانه وتعالى ومعناه، ومع هذا كانوا يخشون أن يقولوا في كتاب الله عز وجل. ولهذا القرآن ليس كالحديث، خاصة القرآن ليس كالحديث، الحديث قد يكون معناه ظاهر بين لمن يعرف اللغة ويفهم اللغة، أما القرآن الكريم فلا، القرآن الكريم لغة راقية وأساليبه قوية وألفاظه جزلة كما يقول أهل العربية، فلذلك ليس لأحد أن يقول في كتاب الله هكذا بمجرد الرأي أو يفتح معجم لا يعرف اللغة العربية يقول لك نرجع للمعجم، حتى بالمعجم وقد لا تصل إلى معنى الآيات. ولهذا القرآن سهله الله في القراءة، أما في التدبر فهناك آيات قد تفهمها وآيات قد لا تفهمها ولو كنت تحسن العربية نوعا ما، ولأن لا بد أن يرجع الإنسان إلى أقوال العلماء وأقوال السلف عليهم رحمة الله، التفسير بالمأثور، فيرجع إلى التفسير وما قاله العلماء. ولهذا قال هو رضي الله عنه: ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قيل في الجاريات يسرى، قال السفن على البحار، السفن في الجاريات يسرى، ولولا أني سمعت رسول الله يقوله ما قلته، قيل في المقسمات أمرا، قال هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. نعم. وكان رضي الله عنه له يعني منهج في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى، فيأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يجد يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، منهم ابن عباس ولو كان صغيرا يعني. ولهذا يقول هو كان يسأل ابن عباس بين الصحابة وأبي بن كعب أو ابن كعب، عبد الله بن مسعود ومعاذ وغيرهم يعني كثير، كان يسألهم رضي الله تعالى عنه. ولهذا من الأمثلة على أنه كان إذا لم يعني إذا لم يعرف تفسيرا لآية أو معنى آية كان يسأل، أو لربما عرف فيسأل فيعلم، فإذا لم يعرفها الحضور ومن جالسه. ومن الأمثلة قال عمر رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فيما ترون هذه الآية نزلت، آية من سورة البقرة في أواخر سورة البقرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابه إعصار فيه نار فاحترقت. الآيات من سورة البقرة قالوا الله أعلم، يعني هذه الآيات فيما نزلت وفيما نزلت، فقالوا الله أعلم فيما ترون هذه الآية نزلت. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم، لأن واحد يقول لك الله أعلم ممكن ماذا، قد يعرف وقد لا يعرف، أنت لا تقف على ما يريد، يعني لا تقف على الجواب الحاسم الدقيق. ولهذا لما يقول الإنسان الله أعلم قد يكون له علم، طبعا الله أعلم لأن علم الله تعالى أوسع وأكبر، ولهذا حتى الذي يعلم يقول الله أعلم، كما كان يفعل الصحابة تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل معاذ: أتدري حق العباد على الله وحق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال لعمر يوما حديث جبريل الطويل: ونحن فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر، فلما جلس وضع ركبتيه لركبتيه وقال: يا محمد، إلى آخر الحديث، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان. في آخر الحديث قال: فلبثنا يعني يومين ثلاثة أيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أتدري من السائل؟ هذا اللي جاي يسألني عن الإيمان والإحسان، وش قال؟ قال الله ورسوله أعلم. الصحابة كانوا يقولون هذا، وفي بعض الأحيان قد يعلمون ما يعرفوش العلم الكامل ولكن جزء من علم، تقول والله أعلم كذا وكذا، ولكنهم كانوا يقولون الله ورسوله الأعلم طلبا للمزيد. لأن في بعض الأحيان لما تجيب وتقول أعلم قد يسكت العالم فلا يجيبك ولا يقول لك شيئا، ما دام تعلم روح. ولكن لما تقول أنت لا أعلم تعلم، ولما تقول الله أعلم في هذا الزمان قل الله أعلم، ماهوش الله ورسوله أعلم، فقل الله أعلم. لما تقول الله أعلم حتى ولو كنت تعلم الشيء اليسير الذي يجيبك قد يزيدك علما، قد يزيدك علما. فإذا قلت أعلم سكت، فقد تفوت عليك ماذا؟ تفوت على نفسك المعلومة أو الزيادة. ولهذا عمر بن الخطاب غضب على الصحابة قال لهم ما تقولوا ليش الله أعلم، قولوا أعلم أو لا أعلم، جاوبوني صراحة يعني. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء، في البداية قالوا ماذا؟ الله أعلم. قال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، يعني عندي فيها شوية. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، لأنه كان صغيرا. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل، يعني الإنسان يعمل عملا، يعمل عملا. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل، يعني يتصدق في سبيل الله ويحسن إلى الناس ويكرم يعني الأحباب ويتصدق على الضعفاء والفقراء، يكرم ناس بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، حتى أغرق أعماله. يود أحدهم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار، شكون اللي يحب يكون عنده ماذا؟ هذا الخير كله، كل الثمرات. وأصابه الكبر صار ضعيف، فهو في حاجة إلى من يخدمه، إلى من يحافظ له على جنته وعلى هذا الثمار وعلى هذه الخيرات الموجودة في هذا الجنان، هذا في هذه الجنة على الأرض. قال وله ذرية ضعفاء، حتى الذرية أنت لم يحسنوا ماذا؟ المحافظة على هذه. قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذه الآيات جاءت في التذكير بمن يمن في الصدقات ويتصدق رئاء الناس، والذي يفعل أعمال كثيرة ثم ماذا؟ لا يحافظ عليها، فيعمل بالمعاصي أو يعمل بغير إخلاص، فيأتي الله سبحانه وتعالى فيمحي تلك الأعمال كلها، وهو ضعيف وقريب إلى الله عز وجل، قريب يوصل للرب سبحانه وتعالى. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، قريب يوصل لله سبحانه وتعالى وأعماله كلها ماذا؟ ذهبت. فقال عمر رجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، إعصار وفيه نار، إعصار وفيه نار، سبحان الله العظيم. وفي رواية، وهذا من أعظم العذاب، قال وفي رواية قال ابن عباس رضي الله عنه عني بها العمل، العمل ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنه وكثر عياله، يعني إنسان أحوج ما يكون إلى جنته، يعني ضيعته والخيرات التي رزقه الله إليها وعنده كثرة العيال وكبر السن. وابن آدم أفقر ما يكون، تشبيه يعني، إلى عمله يوم يبعث، يوم يبعث. فقال عمر صدقت يا ابن أخي، صدقت يا ابن أخي. وهذا في المستدرك قال صحيح على شرط الشيخ. نعم. وكانت له بعض التعليقات كما قلنا، لما تمر آية يعلق رضي الله تعالى عنه، قال تعالى، وهذا التعليق في قوله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقال نعم العدلان ونعم العلاوة، نعم العدلان ونعم العلاوة، ويقصد بالعدلين الصلاة والرحمة، العدلين الصلاة والرحمة، والعلاوة الاهتداء، الاهتداء. العلاوة كما تقول أنت منحة زائدة على الشهرية، يعني علاوة رفعة زائدة. فيقول الاهتداء. فقال الله سبحانه وتعالى قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ولهم ماذا؟ زيادة، وأولئك هم المهتدون. وسمع القارئ يتلو قول الله عز وجل يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال عمر الجهل. نعم، ما الذي ما غرك بربك؟ ما الذي يجعلك يعني تغتر؟ رأيت؟ فقال الجهل هو اللي يدفع صاحبه، يدفع صاحبه إلى الغرور والعياذ بالله، وينسى الله سبحانه وتعالى. وفسر قول الله تعالى وإذا النفوس زوجت، إذا النفوس زوجت من سورة التكوير، قال الفاجر مع الفاجر والطالح مع الطالح، يعني الناس يحشرون يوم القيامة هكذا، كل واحد يحشر ماذا؟ مع من يشابهه، الفاجر مع الفاجر زواج، ولا والصالح مع الصالح زواج، وهكذا والطالح مع الطالح. وفسر قول الله تعالى توبوا إلى الله توبة نصوحة بقوله أن يتوب ثم لا يعود، الذي يتوب ثم ماذا؟ لا يعود إلى معصيته. فهذه هي التوبة أو الواجبة، التوبة الواجبة التامة. وذات يوم مر بدير راهب فناداه، بدير راهب يعني صومعة، راهب تعرفون الراهب هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى في زعمه بعيدا، ينأى بنفسه عن الخلق وعن المجتمعات والمدن وريح بعيد يتزهد، وهذه كانت في النصارى، في النصارى فكانوا يريحوا في الصوامع، الدير هو مكان للعبادة، مكان للعبادة ويتزهدوا فيه ويعتزلون الناس والمجتمعات ويعيشون لأنفسهم يعبدون الله. فلما مر به قال يا راهب، يا راهب، فأشرف الراهب يعني خرج الراهب من الدير، فجعل عمر ينظر إليه ويبكي، ينظر إلى هذا الراهب ويبكي. فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ وش الشيء الذي دافعك يعني يخليك تبكي وأنت تنظر إلى هذا الراهب النصراني؟ قال ذكرت قول الله عز وجل في كتابه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله من هذا الوصف، نسأل الله أن يتقبل منا الأعمال وأن يبارك فيها. فالإنسان يأتي يوم القيامة يعمل الأعمال ويتعب، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ولكن تدخل ماذا؟ للنار، وتصلى نارا حامية رغم أعمالك وجهودك ونصبك وتعبك، وفي نهاية الأمر ماذا؟ لا يقبل الله منك شيئا وتصلى نارا حامية، أعوذ بالله. هذا جهد ربي خذله، جهد خذله الله عز وجل يوم القيامة. وهذه الآيات تتكرر علينا من السنة قراءتها يوم الجمعة، رأيتم سورة الغاشية. فقال عاملة، وجوه يومئذ عاملة ناصبة، شوف ذيك الأوصاف، ولكن ماذا؟ تصلى نارا حامية والعياذ بالله. فذاك الذي أبكاني، يعني نصراني راهب يعبد عيسى ما يعبدش الله سبحانه وتعالى، يشرك بالله، دين نتاعو محرف، ومريح في مكان خالي على الناس، بعيد على الناس، يحرم نفسه من الدنيا، يحرم نفسه من الأكل، من الشرب، من الزواج، من الذرية، من السعادة هذه المادية اللي نعيشوها كنا كبشر، يحرم نفسه من البشرية نتاعو اللي أعطاها له ربي سبحانه وتعالى، ويتعب، يبات الليل يقرأ ويبات الليل يذكر، وفي نهاية الأمر ماذا؟ لا يتقبل منه ربي سبحانه وتعالى ولا شيء، لأن دينه ما هوش قائم على توحيد خالص. إذن قال هذا الذي ماذا؟ أبكاني. قال وفسر الجبت بالسحر في قول الله سبحانه وتعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت من سورة النساء، قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، والطاغوت الشيطان. إذن هذا بعض علم عمر بن الخطاب في القرآن الكريم، وينقل عنه أنه حافظ القرآن كاملة. ينقل عنه أنه كان حاملا للقرآن الكريم كاملا، والله تعالى أعلم وأحكم. هذا من حيث القرآن. أما من حيث السنة فحدث، لأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وحتى العلم الذي كان يذهب عنه بغيبته أو بعدم حضوره لجلسات النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، فكان ماذا؟ يضع لنفسه برنامجا بالتعاون مع بعض إخوانه، فإذا حضروا ولم يحضر ينقلون له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حضر هو كان كذلك يحدث ويعلم من غاب عن تلك الجلسة التي حضرها، فيبلغ علم النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال. قال عمر: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، يعني المكان بعيد عن المدينة في العوالي. قال: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخير ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. والحديث في البخاري. فكانوا يتعاونون على طلب العلم، فالناس لا يتركون أعمالهم في بعض الأحيان لأنهم مشغولين بأمور، بتجارة أو رعي أو زراعة، فكان بعضهم يغيب عن حضور جلسات النبي صلى الله عليه وسلم، جلسات العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحيان. ولهذا كان يتعاونان في نقل العلم عنه صلى الله عليه وسلم. فكان عمر مع جار له يحضر هذا يوم فيأتي بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضر عمر يوما ويغيب هذا الجار فيأتيه عمر بعلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم، فيتعاونون على الخير وعلى طلب العلم. المهم، كلام طويل في هذا، أنا لا أريد أن أقف كثيرا عند ملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ستأتي إن شاء الله كذلك وقائع أخرى وأحداث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: بينما أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت منه حتى أني لا أرى الري يخرج من أظافري، يعني أرى شرب اللبن في المنام، يعني في الرؤيا يرى اللبن الذي شربه وشبع منه يخرج من أظفاره من شدة الري، يعني الشبع. قال: ثم أعطيت فضلي، يعني عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم أرواء الشيء الذي بقي في القدح في المنام أعطاه لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: كيفاش أولت هذا وكيفاش فسرت هذا المنام يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني الشيء اللي بقى وأعطاه لعمر قال هو العلم. قال ابن حجر، لأن الحديث في البخاري، قال ابن حجر: والمراد بالعلم هنا العلم بسياسة الناس بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا العلم بلا شك يكون من كتاب الله ومن سنة، علم الوحي، والوحي هذا يسوس الإنسان به الناس ويحكم به الناس. وسنعرف يعني كيف ساس عمر الناس وكيف وجههم وكيف أقام دولة قوية في زمانه. نعم. ومن ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أن قال له يوما، خطر كانت بيناتهم محبة قوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، كما رأينا تلك المحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده من والده وولده والناس أجمعين. يعني ما ينالش الإنسان حقيقة الإيمان والإيمان الكامل حتى يكون ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم في المحبة على الوالد والولد والناس أجمعين. طبعا الإنسان أحب الناس إليه أولا والديه، ثم من؟ أولاده. هذه هي المحبة نتاعنا، مقصورة على الوالدين والأولاد، على الأصلي والفرعي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينالش الإنسان هذا الإيمان إلا إذا كان المحبة نتاعه ليا يعني للرسول صلى الله عليه وسلم تكون أكثر من الوالد، محبة الإنسان للوالد والوالد والناس أجمعين. فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، إلا من نفسي، لأن الإنسان يحب نفسه حقيقة، وهذه صراحة. فقال لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال فأنت أحب إلي من نفسي؟ قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. أنا باش نعرفه يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام النبي صلى الله عليه وسلم من القلوب ومن هذه المحبة التي نوالي ونعامل على أساسها المسلمين، سواء كانوا من الأقربين أو من الأبعدين. فقال الآن يا عمر، الآن ماذا؟ صرت مؤمنا كاملا الإيمان. لهذا المحبة هذه تظهر متى؟ تظهر في مواطن، منها لما تحدث الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد وفاته، كما يحدث في بعض الأزمان وبعض الأوطان أن الناس تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جرى بالرسومات وغيرها، وهذا من المسلمين ومن غير المسلمين. كي نقول من المسلمين يعني من باب التجويز برك والتسليم، وإلا لو نأتي للتمحيص والتدقيق من يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقولش من بعد أنا فعلت هذا ماذا خطأ أو ما كنت أعلم، مثل هذه الرسومات هذه التي نراها سواء في بلدان المسلمين، حتى لا نقول المسلمين، خطر الكلمة شوية، قل من المسلمين لأن المسلم لا يفعل، من المسلمين أو من غير المسلمين، فهذه رأيناها من غير المسلمين وصار عليها حوادث كثيرة واشتهرت في العالم والناس ردت من كل مكان، وتحدث كذلك في أوساط المسلمين من بعض الناس الذين ارتدوا ردة عصرية في هذا الزمان وانسلخوا عن دين الله سبحانه وتعالى، فصار الواحد منهم يسب السنة، كما أخبرني البارح واحد من الإخوان قال لي إنسان تعدى عليه في الكلام وكذا وملتحي، فقالوا لعنة الله أولا على العرب، هذه وحدة، والرسول منهم والصحابة منهم، وقالوا لعنة الله ولا كذا على السنة. يعني كاين بعض الناس ما زال عندهم الحقد سبحان الله، وكاين بعض الناس عندهم حقد يقول لك احنا الله نؤمن به ولكن هذا الرسول نتاعكم احنا ما نؤمنوش به. وش تؤمن انت بالله؟ وهنا تظهر محبة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ولسنته، كلما زادهما إذاية زدنا نحن تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللي صار يصير، احنا نتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الإنسان قوة في دين الله عز وجل، نتمسك بالسنة تاعنا ظاهرا وباطنا، الإنسان ما يمسكش فقط الأمور الظاهرة ويترك الأمور الباطنة، لا، ظاهرا وباطنا الإنسان يتمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا من محبته عليه الصلاة والسلام، عنده حقوق علينا، وهذه الحقوق أكثر من أن نحصيها يعني في هذه العجالة، حتى أن بعض الرسائل تاع الدكتوراه داروها بعض الطلبة جزاهم الله خيرا، حقوق النبي في مجلدين، أقرأ أنت، أقرأ حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها موجودة عندنا هنا في المكتبة، حقوق النبي في مجلدين. حقوق النبي علينا كثيرة، أولا هذه المحبة هذه، ولهذا ترى بعض الصحابة لما عذبوا في مكة قالوا له اذكر محمد بسوء، أتود أن يكون محمد مكانك هنا، مكانك وأنت في أهلك؟ قال أبدا، قال ما أود أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى يعني في ظفرها أو في شعره وأنا في أهلي، كيف هو عندكم يؤذى وأنا في بيتي وفي أهلي؟ أبدا. ثم شرحوه وقتلوه وقطعوه إربا إربا، وهو الذي قال الأبيات هذه: ولا أبالي حين أقتل مسلما وعلى أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلائي أو على يعني شلو ممزعي مقطع. فقتلوه خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلتجد الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤذى. شوف الصحابة كيف يتسابقون، العرق نتاعو ينحيوه، يعني الماء نتاعو يتوضى به ويبقى في الإناء في القدح يضربوا عليه، النخامة، وما أقولكمش أكرمكم الله، هذيك يتدلكون بها. شعره صلى الله عليه وسلم يتساقط من اللحية، شوف كنت توضى وحنا اللحية تسقط، هما لما تسقط هذه شعرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم يضربوا عليها، شكون يديها صلى الله عليه وسلم؟ هذه محبة. لهذا قال، ستأتي إن شاء الله، أبو سفيان ما أدري ابن حرب أو غيره، لما شاف صلح الحديبية كيفاش كانوا يفعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما رأيت قوما يحبون أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ستأتي إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته. عروة، عروة نعم، أحد المرسولين اللي باش يتفاوضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، رأى هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه إلى آخره. يعني قال، نذكر كذلك حتى نختصر في الغزوات، يعني مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم، مصاحبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، هذه الصحبة. شارك عمر رضي الله تعالى عنه في كل غزوات، بدرا وأحودا والمشاهد كلها، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يغب عن غزوة، بل حتى وأنه خرج زيادة على الغزوات بالسرايا، خرج في سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم بدر، استشار الصحابة رضي الله تعالى عنه، هل يخرجون القتال لا يخرجون كذا، أشاروا عليه بالقتال، منهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبدليل أنه كان متحمس للقتال قال لك هو الذي كان سببا في قتل أحد إخواله العاص بن هشام. قالوا هذا حتى يبين بالإيمان، لا قرابة إلا في الدين، أما الكفر لا قرابة فيه، وهذا هو الولاء والبراء الحقيقي يعني لله سبحانه وتعالى. هذه الوشائج، هذه الدم، هذا لا يكون في الحقيقة رابطة إلا إذا زيد معه الإيمان وأضيف إليه الإسلام. أما الأخوة هذه في الدم، ثم في القتال قال لا هذا أخويا نخليه، وهذا بابا نخليه، وهذا كذا، لا. إذا رأوا في معسكر الكفر ويقاتل ويرفد السلاح فهو جندي من جنود الكفر، فإذا كانوا يقاتلون ولا يبالون. وعندما وقع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في الأسر، العباس أخرجوه يعني مكرها للقتال، خرج مكرها للقتال يوم بدر، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليده هذا عبد الله بن عباس ابن العباس، عباس بن عبد المطلب، قال عم النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر: حرص عمر على هدايته، على هدايته. وإن كان هذه الرواية ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر معها حديث طويل في المستدرك وهو صحيح، جزء طويل صحيح، ولكن هذه الرواية بحثت عنها في المستدرك فلم أجدها، هذه القطعة هذه لم أجدها يعني، ولكن ذكرها قلنا ابن كثير في البداية والنهاية من ضمن الحديث الحاكم في المستدرك، والله أعلم يعني بحكمها، يعني بحكم صحتها. قال لما وقع في الأسر حرص عمر على هدايته، يعني يدعوه للإسلام. قال له: يا عباس أسلم، يا عباس أسلم، فوالله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، يعني تسلم أنت أحب إلي من أن يسلم من أبي، أنت مقدم في هذه النقطة على الوالد نتائي اللي هو الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت لما رأيت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يود أن يسلم من عمه العباس. وكان من بين الأسرى خطيب قريش، من بين الأسرى خطيب قريش سهيل بن عمرو. هذا سهيل بن عمرو راهي جايه القصة نتاعه، هو اللي كتب المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بعدها، أسلم بعدها، اكتب الرسالة هذه أو البنود نتاع المعاهدة في صلح الحديبية. ولما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد رسول الله إلى كذا، قال لا، قال لو علمناك رسولا ما قاتلناك، وإنما اكتب. وكان الكاتب من علي رضي الله تعالى هو الكاتب، قال اكتب امحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، احنا نعرفوك محمد بن عبد الله ما نعرفوش محمد رسول الله. واشتشاط الصحابة غضبا، ومع هذا قالهم النبي صلى الله عليه وسلم امحو واكتب من محمد بن عبد الله. هذا سهيل بن عمر اللي كان قريب يقتل، يعني لا كما نقولوا احنا لغتنا على شعره، ويقتلوا من عمر بن الخطاب، بل ابنه الذي سيأتي إن شاء الله، الذي جاء في السلاسل ثم رده النبي صلى الله عليه وسلم. المهم حتى لا نستبق الأحداث، قال قريش خطيب قريش سهيل بن عمر، فقال لرسول الله يا رسول الله دعني أنتزع ثنيتي سهيل بن عمر فيدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن أبدا. قالوا خليني نحيل سنانه هذا القدامي. علاش؟ قالوا باش لسانه يولي ما يحكمش الكلمه مليح، واحد كيكون فرماش اكو شايفين يعني الهضره نتاعو، ولا انسان اللي نحيو الاسنان، ولا اكو شوف الانسان كلما يروح يبدل اسنانه عند عن طبيب الاسنان باش يدير الدونتي هذاك، نهار اللي نحيو الاسنان وتتلف له الهضره، تتلف له الهضره ولا لا؟ قال هذا نحيو الاسنان باش الهضره تتلف له. يقول له قالوا يا رسول الله حتى ما يزيش يقوم خطيبا يسبك ويتكلم عليك، أول حاجة ندير له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمثل به. شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير عنده ومن المشركين، قال لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. قال أنا ما نمثلش بالناس، حب يقول الإنسان يعذب الناس هكذا، واحد نحيله سنة، واحد نحيله ذن، واحد نحيله كذا تعذيبا، هذه مثلة سواء ميتا أو حيا، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يقول لك احنا تعا يعني تاع سيوف تاع دم تاع قتيله تاع، هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسرى صلى الله عليه وسلم. قال لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، نعم، وإن عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. قال عسى أن يقوم مقاما لا تذمه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الأمام، يجي نهار يدخل الإسلام ويقوم مقام هذا سهيل بن عمر لك تشوف فيه هضرك هكذا، يجي النهار وين يقوم مقام يدافع فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع فيه على الإسلام. قال إذن احنا ما نستبقوش هذه الأمور. قال وهذا ما حدث فعلا مما سجل عن سهيل بن عمر، أن الناس لما ارتدت في مكة، لما بدأت الردة بدأوا بعض العرب في مكة يحاولوا باش يكونوا من المرتدين، شكون اللي قام لهم؟ سهيل بن عمر، قال هو الذي قام. يقول ابن كثير في البداية كان عليهم الوالي تاع مكة خافهم، قال خاف، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فخافهم الوالي. وكان الوالي يومئذ على مكة عتاب بن أسيد. قال فتوارى، فقام سهيل بن عمر لما الوالي خاف يواجه هذا الأمر، هذا الفتنة هذه اللي بدأت يعني تدب، قال فقام سهيل بن عمر وكان مسلما فحمد الله وأثنى عليه، هي جت الخطبة نتاعو اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة. قالوا بالوفاة على النبي، ذكرهم بوفاة، وقال وفاة النبي تزيد الإسلام ماذا؟ قوة. فمن رابنا ضربنا عنقه وحب يشكك في الدين ويشكك الناس في دينهم ماذا نفعل له؟ نضرب عنقه. قال فتراجع الناس عن رأيهم. من بين الأمور التي حدثت كذلك يوم بدر من أمور التي يرويها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال، شفنا كنا نشوفه في الهلال. قال: وكنت حديد البصر، يعني البصر انتائي قوي نافذ. قال: فرأيته فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ قال: سأراه وأنا مستلق على فراشي، سأراه وأنا مستلق على فراشي. هذا كلام عمر. ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر كأنهم كانوا يعني جالسين في العراء في الفضاء برا، وصار يحدثهم في هذه الليلة على ماذا؟ على أهل بدر. قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرينا مصارعهم بالأمس فيقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فجعلوا يصرعون عليها. سبحان الله. قال يوم قال لما كان بدر وكانت الليلة تاع الحرب تاع القتال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نروحوا شوفوهم ونوري لكم وين يسقط فلان، هنا يسقط ماذا أمية، وهنا يسقط أبو جهل، وهنا يسقط كذا. قال لهم: هاي الأماكن انتحهم وين يموتوا غدوة إن شاء الله. قال: سبحان الله، فوقع الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت مصارعهم تلك التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أخطأ تيك. قال: والذي بعثك بالحق ما أخطأ، يعني تلك الأماكن كانوا يصرعون عليها. ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم، يعني لمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذوك الجبابرة هذوك اللي ماتوا يوم بدر، لمهم كل وجمعهم كل ودارهم في بئر، ادفنهم في واحد البئر، رماهم في واحد البئر في بدر. فانطلق إليهم ومن بعد مشى لهذاك البئر فقال: يا فلان يا فلان، ينادي لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسماواتهم يعني بالأسماء انتحوا. قال: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ لقيتوا الشيء اللي خبرتكم به؟ ما وعدكم الله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا، أنا راني لقيت الشيء اللي خبرني به وعدني به ربي سبحانه وتعالى، وهو النصر عليكم. وانتم لقيتوا وش وعدكم الله به؟ وهو العذاب والموت. قال عمر: يا رسول الله، أتكلم قوما يعني جيفوا أو قتلوا أموات؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا، لا يستطيعون أن يجيبوا. قال: هؤلاء يسمعون ولكن لا يستطيعون الجواب، ويسمعون ربما أحسن مما تسمعون ولكن لا يجيبون. طبعا مسألة سماع الموتى هذه العلماء لهم فيها كلام، هل الميت يسمع؟ هل الميت في القبر يسمع لما يزوره الناس ويدعيوا له ولا يهضروا معاه، هل يسمع ولا لا يسمع؟ هي جاءت نصوص على كل حال في السماع، منها هذا النصوص أن الموتى هؤلاء سمعوا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يسمع الأموات مثلا قرع النعال، يقول لك مثلا كما قرع النعال لما يكون الناس دفنوا الميت وراهم موليين للخروج، ربي سبحانه وتعالى يسمعهم ماذا؟ قرع النعال، قرع نعال الناس وهم يخرجون من المقبرة بعد الدفن، بعد الدفن، رأيت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول أن هو يسمع سلاما يسلم عليه، يبلغونه سلاما من يعني الملائكة من يسلم، يبلغه الله عز وجل سلام من يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ترى بعض الناس يقول لك الرسول يسمع لكن يبلغونه السلام، يعني جاء السماع في أبواب خاصة، السماع جاء في أبواب خاصة، وليس هذا الأمر يعني حتى ربي سبحانه وتعالى قال: وما أنت بمسمع من في القبور، من في القبور، إنك لا تسمع الموتى الدعاء، الصم الدعاء، لا لا لا، آية في الموتى، الموتى ولا الصم الدعاء. وإن كان هذا في باب تشبيه، كان تشبيه بالناس الذين لا يسمعون دعوة الله عز وجل، شبههم الله تعالى بالموتى الذين لا يسمعون. رأيتم خطر واحدة جاءت في باب تشبيه يعني، فهنا إشارة لأن الميت لا يسمع ولكن يبلغه الله تعالى، كما جاء في صحيح الأدب المفرد أو في الأدب المفرد يعني في الأحاديث الصحيحة، أن فيه بعض ضعيف البخاري المستقل هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن الميت يبلغ له الله عز وجل دعاء ولده ودعاء أبنائه الذين يقولون اللهم اغفر لوالدي وارحمه مثلا، فالله تعالى يرفعهم بذاك الدعاء درجة، فيقول العبد يا رب من أين لي هذه، يعني هذه الرفعة هذه من أين لي، من جاتني هذه الدرجة هذه، فيقول الله عز وجل هذا ابنك الذي دعا لك، رأيت، بالمغفرة والرحمة. هذا من حق الوالدين علينا، من حق الوالدين علينا أننا ندعو لهم بالمغفرة والرحمة وتوصلهم، توصلهم هذا المغفرة وهذا الرحمة توصلهم، وربي بلخالهم ويرفعهم درجة، يرفعهم درجة، وبعد هما لما يحسوا هذه الرفعة، رأيتم، حتى فيسألون، لما يسألون الله تعالى يقول لهم يعني هذه من عند ولدكم الفلاني. ولهذا جاء في الحديث الصحيح كذلك أن الإنسان لما يموت تنقطع أعماله إلا من ثلاث، وهذه مرت بنا، وولد صالح يدعو له، هذه بلغها ربي سبحانه وتعالى للميت. ولكن سماع الموتى كما قال العلماء، سماع الموتى هذا خاص في بعض الأبواب، ثم سماعهم سماع برزخي، سماع برزخي، بمعنى هذا السماع لا نعرف كيفيته، هذا السماع لا نعرف كيفيته، مش كما أنت نتكلم معك راك تسمع فيها هكذا، كاين عند ربي سبحانه وتعالى من الغيب سماع ثاني، سماع آخر ما نقدروش ندخله فيه احنا بالفهم نتاعنا اليوم تاع الحياة الدنيا، عالم الشهادة، عالم الغيب شيء آخر. ولهذا بعض الناس تراهم يروح عند القبر ويبدأ من الناس من البدع، وربما أخذوا هذه المعلومات من بعض المشايخ في بعض المذاهب كالأحناف وغيرها، يقولوا بسماع الأموات، فيأتون بمثل هذا الحديث الذي أسمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب البئر الموتى هؤلاء، يقول لك هاو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معاهم وقال لعمر ما أنتم بأسمع منهم لخطابي ولكلامي، إذن يسمعون. فنقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل العلم كلهم على أن الأموات لا يسمعون إلا في أبواب يعني معينة مذكورة، مثل خروج الناس من المقبرة وآخر النعال التي تقرأ على الأرض إلى آخره. نعم. ويسمعون كذلك سؤال منكر ونكير، ولكن كما قلت لكم هذا سماع برزخي، سماع يعني برزخي يعني عالم آخر. فنسأل الله تعالى يعني أن يعلمنا وأن يفهمنا ديننا، فلا يجوز للإنسان أن يقف عند القبر ويتكلم يقول يا ودي راك من هالي رحت علينا رانا كذا وكذا، من هالي رحت علينا رانا كذا وكذا إلى آخره، كما يديروا بعض النساء في بعض، هذا كله من البدع. ما تروحش أنت للقبر وتبدأ تتكلم معاه وتقول له العروسة الفلانية راهي خرجت فيها، هالعجايز يروح وتقول له عروسة ومرت وليدك راهي خدرت فينا من هالي رحت أنت، فيتكلموا هذا الأمور عجيب، طلع الناس يتحدثون أشياء غريبة جدا حتى الظن. ثم أمر آخر كنت أود يعني باش نذكر به كذلك، جاءت الآن في خاطرة مرت بذهني وأنا أتكلم هذا الكلام، أن جاء في بعض النصوص والآثار أنهم إذا جاء الميت سألوه كيف حال فلان قال ألم يأتيكم، قالوا لا إذن هو في النار، يعني أهل الجنة يتساءلون وأهل النار يتساءلون أين تركت فلان، يجيهم واحد من أهل الدنيا فيسألونه. كان أثار في هذا، ولكن قلت لكم هذا سماع برزخي، هذا سماع برزخي ليس له علاقة بأهل الدنيا، هذا أهل البرزخ إما في نعيم وإما في عذاب يتساءلون أين فلان، يأتيهم فلان من أهل الدنيا قال ما حال فلان أين فلان، يقولوا على فلان مات قبلي ألم يصلكم ما جاكمش، يقولوا لا رب إذن ما جاكمش مرة في جهة أخرى. نسأل الله السلامة والعافية، وهذه المسألة راجعوا فيها شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم فيها بإسهاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الله فيكم.